القاهرة تقدم في حبها راق القصيد، ولأجلها ضحى الشهيد. مصر التي لا تنحني وتظل رمزا للصمود، هي مجدنا، هي حلمنا، هي نبع أفراح الوجود. في حب مصر، حب مصر. عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حب مصر. نلتقي اليوم في حب مصر مع الشاعر إبراهيم عيسى وقصيدته رسالة من مقاتل في بدر إلى مقاتل في سيناء. من بدر، من أرض النصر، قد جئت ليوم أطل عليك. من خلف قرون قد ولت تتسلق روح الأفق إليك، لتخط رسالة أشواق لغبار النصر على كتفيك. فبرغم جدار الدهر هفت روحي للمدفع بين يدي. في بدر، كم كانت بدر من بعد العمر لنا عمرا، قد أورق صوت النصر على مئذنة تستلم الفجر. فاجعل يا حر جراح الأمس لظا مجنونا كي تبرى، يا حاد النور إلى سينا اضرب واصنع منها بدرا. وازرع فوق الموت حياتك، يسطع تحت الليل ضحاك. اعبر مثل الهول قناتك، تعبر فوق القيد خطاك. كبر واعبر تلقى عداتك، تخشى حتى همس صداك. واجعل في سيناء صلاتك فجرا يمحو ليل أساك. فإذا زرعوا الأرض شظايا وخطايا تعوي ملعونة، فاحصد أعمار أعادينا بمناجل ثأر مجنونة. واصعد بالشمس ترى الباغي في درع ظنون محزونة، كلهاث ضباب مذعور مسته الشمس المفتونة. فادفع فرسان الحق، ولكن كالنور بليل ران عليك. يخضر النصر على الصحراء وتنمو الفرحة في عينيك. وختاما أيدك الرحمن وألقى الظالم بين يديك. وتقبل يا حر سلامي وسلام رسول الله إليك. غدا نلتقي في حب مصر.